بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، درج المسلمون على الاحتفال في هذا الشهر بهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، وهذا في الحقيقة لا يوافق هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ربيع الثاني، وإنما هذا الشهر يتوافق مع هجرة موسى عليه السلام، عندما خرج موسى عليه السلام بقومه يريد الفرار من فرعون وملئه، فارا بدينه لكي يعبد الله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أراد موسى أن يحقق العبودية لله عز وجل، فقام داعيا إلى الله عز وجل في أهل مصر، ونصح الفرعون ووعظه في مواطن، وأبدى موسى كل ما لديه من المعجزات والآيات البينات التي جعلها الله عز وجل لموسى عليه السلام ليثبت بها أنه رسول رب العالمين. ومع ذلك فلم يفلح هذا مع الكفار والمشركين والمجرمين أهل الباطل، وهذا يدل على أن هناك صراع بين أهل الحق وأهل الباطل، وهذه سنة ماضية في الخلق، وأن أهل الباطل لن يسمحوا لأهل الحق أن يسطع هذا النور الذي جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما سيسعون جادين بكل ما أوتوا من قوة لإطفاء هذا النور أو لإبطال هذا الحق. ولكن سنة الله ماضية في أن نور الله عز وجل لا بد أن ينتشر، ولا بد أن يعم أرجاء المعمورة، كما أن سنة الله ماضية في أنه سينصر أهله وسينصر وفده وسينصر أولياءه. سينصر الله عز وجل المؤمنين، وسيجعل الله عز وجل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وأن سنة الكفار مع المؤمنين هي تهجيرهم من بلادهم وإخراجهم من أرضهم، كما نجد ذلك في مواطن كثيرة من بلاد المسلمين. في بورما يسعى هؤلاء المشركون الذين يعبدون صنما من دون الله، يعبدون بوذا ويقدمون له القرابين في وقت يزعمون أن الناس قد صعدوا إلى القمر، وأننا في القرن الواحد والعشرين في قرن المدنية والحضارة والتقدم، لا يزال هؤلاء يعبدون أصناما وأوثانا من دون الله، ويذبحون أهل الإسلام على الهوية ويهجرونهم من بلادهم، كما هي هذه السنة الماضية في الخلق مع الأنبياء ومع أهل الإيمان. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. فالله سبحانه وتعالى بين أن هناك سنة ماضية في أهل الكفر والشرك، أنهم يسعون لإخراج أهل الحق من ديارهم، وهذا ما يحدث في بلاد بورما وفي غيرها في كشمير، وما يحدث كذلك في إثيوبيا، وما يحدث في إريتريا، وما يحدث في البوسنة والهرسك، وما يحدث في كسوفا والجبل الأسود، كل هذا في هذه الأماكن كما يحدث اليوم في فلسطين. وهو هذا الأمر الذي يحدث في فلسطين ابن أكثر من 60 سنة، وهم يحاولون تهجير أهل هذه البلاد من أرضهم ليستولوا عليها، أي ليشيعوا الباطل في هذه الأماكن. وهذه كما ذكرنا، إذا جاء أهل الحق بحقهم ثار أهل الباطل في وجوههم، ثم أخرجوهم من أرضهم. وهذه السنة الماضية كانت في موسى عليه السلام عندما خرج ومعه أهله وقومه يريد الفرار بدينه، فتبعه فرعون اللئيم حتى التقيا عند شاطئ البحر الأحمر، ويريد موسى أن يعبر إلى سيناء، ولكن كان بينه وبينها البحر، وقد أدركه هذا الفرعون اللئيم. وقال أصحاب موسى في هذه اللحظة: إنا لمدركون، أي إنا لهالكون. قال: كلا، إن معي ربي، إن معي ربي. فبين موسى عليه السلام أن معية الله مع أهل الإيمان، هذه المعية هي معية النصر والتوفيق والسداد، وأن هذه المعية هي التي ستجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، هي التي ستنجيه من هذا الفرعون اللئيم. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك، فضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم مر موسى عليه السلام على طريق يابس إلى بر الأمان، وتبعه فرعون اللئيم، فأطبق الله عز وجل عليه البحر وأغرقه بنجاة خارجة عن كل حسابات البشر. لم يكن أحد يحسب في هذا الوقت أن ما حدث لموسى سيحدث، وأن هذه المعجزة التي هي يتحاكى بها الناس إلى يومنا هذا، أن هذا سيحدث. ولكن خوارق العادات وإحداث المعجزات حدثت لأنبياء الله عز وجل، لنصرة دين الله عز وجل، ولنصرة أولياء الله سبحانه وتعالى. وأن ما حدث في بلادنا بإسقاط النظام البائد، ثم إسقاط مؤسساته الظالمة الجائرة بعد ذلك، كان حدث يتحدث به القاصي والداني، وكان خارج حسابات البشر. وكنا نتحدث قبلها عن أن هناك آمال، وأن هناك شمس ستشرق، وأن هناك ليل سيذهب، وأن الظلم لا بد أن يكون له نهاية، وأن الله لا بد أن ينصر دينه وينصر أولياءه. كنا نحدث ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث أصحابه حين جاءه خباب بن الأرت وهو متوسد بردائه في ظل الكعبة بعد أن عذبه المشركون، أي عذبوا خباب، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا محمرا وجهه، وقال: إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه وتحفر له الحفرة ويوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يشقه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه، ما يصرفه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم أناس تستعجلون. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر أصحابه في حالات الضيق ويبين لهم أن الحق لا بد أن ينتصر، وأن الإيمان لا بد أن يعلو، وأن دين الله عز وجل يعلو ولا يعلى عليه، وأنه سيكون الحاكم لكل أرجاء الدنيا. وكذا قال لسراقة بن مالك حين تبعه في الهجرة، فقال: ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى. فقال كسرى بن هرمز: أي ملك فارس؟ قال: نعم. قال: اكتب لي. فلما كان في عهد عمر وفتحت فارس جاء بكتابه إلى عمر، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب له سواري كسرى، فألبسه عمر لباس كسرى ودرع كسرى وقلده سيف كسرى، ثم قاد ضحك عمر وقال: أعيرابي يلبس لباس كسرى ويتقلد درع كسرى وسيف كسرى. إعزاز دين الله عز وجل حتى يصل هذا الأعرابي إلى هذا الموطن، أن يتقلد لباس كسرى ملك فارس الذي كان يتحدث عنه العالم في هذا الوقت، المملكة الأولى مع مملكة الروم التي كانت في هذا العالم مملكتين يتحدث عنهم القاصي والداني. ولكن الله عز وجل أعز أهل الإسلام وأذل أهل الشرك والطغيان في حروب تحدث عنها التاريخ، بل وقف التاريخ طويلا متأملا أسباب النصر والتمكين لهذه الفئة والطائفة التي صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي صحبت من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تحقق انتصارات على الجبال وفي السهول والوديان وعبر البحار والصحراء حتى وصلت إلى الصين شرقا وإلى فرنسا غربا، وهي تعلي دين الله عز وجل وترفع رايته في أرجاء المعمورة. وقد كانت فئة مستضعفة في قريش قبل مجيء الإسلام، حتى قال رستم لربعي بن عامر: لقد كنا ننفق عليكم وكنا نقف معكم في القحط والجدب ونرسل إليكم الطعام والشراب وكذا وكذا، يريد أن يبين له الذلة التي كان عليها العرب. فقال: أنت لا تعرف عنا شيئا، لقد كنا نأكل جذوع الشجر ونأكل الخنافس والعقارب، أي في بلادنا من الفقر والضيق، ولكن هذا الأمر تغير بعد مجيء هذا الرجل، بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدث تحول عظيم في أمة العرب، إلى أنها أصبحت الأمة الظاهرة، أصبحت الأمة القاهرة، أصبحت الأمة الغالبة، أصبحت الأمة المهيمنة، أصبحت الأمة المتقدمة، أصبحت الأمة التي تقدم النموذج الأمثل لكل العالم أن يسير عليه، سواء كان ذلك في الحضارة والمدنية أو كان قبل ذلك في التشريع وسن القوانين، لأنها تشريعات إلهية لا تعرف الجور ولا تعرف الظلم ولا تعرف الحيف، وليس لها غرض، لأن الله ليس له في عباده نسبا ولا صهرا، ولكن الله عز وجل يشرع لعباده ما يصلحهم وما يكون ما يصلح به البلاد وما يصلح به العباد. فكان النموذج الأمثل الذي قدم عبر التاريخ هذه التشريعات الربانية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من أعرض عنها لا يمكن أن يعيش حياة الأمن ولا الاستقرار، ولا يعيش حياة التقدم ولا الرخاء، وإنما يعيش حياة الشقاء. مهما أوتي من المال ومهما أوتي من المادة التي تعينه والآلة التي يتقدم بها، إلا أنه يعيش حياة الشقاء بعيدا عن حياة السعادة التي لا تعرف إلا في جوار الله عز وجل، ولا تعرف إلا بطاعة الله، ولا تعرف إلا بالتزام شرع الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم، بدأ بوجود الإنسان على وجه هذه الأرض بابني آدم عندما حدث الصراع فقتل أحدهما الآخر. هذا الصراع بدأ منذ هذه اللحظة، وسيظل هذا الصراع قائما بين الحق وبين الباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن هذا الصراع يكون حال في حالات، هناك ظهور لأهل الإيمان وهناك ظهور لأهل الكفر والطغيان، والحرب أحيانا تكون سجالا، ولكن العاقبة لا بد أن تكون للمتقين. قضى الله عز وجل قبل خلق الخلق وقبل خلق السماوات والأرض أن العاقبة، أي أن النهاية، لا بد أن تكون للمتقين، لا بد أن يكون على ظهر هذه الأرض عاقبة أهل التقوى خير، أن يجعل الله عز وجل لهم كل الخير في نهاية هذا الأمر، ستكون الغلبة والهيمنة لأهل الإيمان. ولذلك حين يقوى أهل الإيمان يشتد الصراع، وهناك صراع بين أهل الحق وبين أهل الباطل في كل مكان، فإن الغرب يجيش جيشه ويحضر فلاذات أكباده ويصنع من العتاد والسلاح ما يريد أن يذهب بأهل الحق والإيمان، وأنه يرسل شياطينه عبر هذه الأجهزة الإعلامية، سواء كانت هذه المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وأنه كذلك يجند لذلك من المنافقين ومن أصحاب المصالح الدنيوية من يشيع الفاحشة بين أهل الإيمان، ومن يحدث الاضطراب والقلاقل في بلاد المسلمين، وذلك في حالة يائسة للقضاء على الحق أو إبطال مفعوله، وأن ذلك لن يحدث أبدا ولن تكون لهم غلبة على أهل الإيمان. فهؤلاء يمكرون ويمكر الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهؤلاء يمكرون ويمكرون مكرا يتحدث عنه القرآن أنه ولو كان هذا المكر سيبلغ أن تزول منه الجبال، فإن الله سبحانه وتعالى مكره أعظم. سيمكر الله عز وجل بهم وسيملي الله سبحانه وتعالى لهم، ثم إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. هؤلاء الذين يعارضون الشريعة الإسلامية ويريدون أن نحكم بهذه القوانين الوضعية التي هي زبالات أفكار البشر، وهي التي تدعو إلى الإباحية والمجون وإلى الدعارة وتدعو إلى الانحلال والفوضى، هذه القوانين التي لا تستقيم مع عقل سليم ولا مع فطرة سليمة، وإنما هذه قوانين تليق بالبهائم، بل البهائم من البهائم من يعلو فوق هذه القوانين، وهذه النزوات والشهوات التي تبيحها هذه القوانين. فإننا ليس لنا سبيل إلا المواجهة بكل ما أوتينا من قوة لإعزاز دين الله عز وجل ولتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. قد نكون نحن ونحن فقط الذين نقف في اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور لوضع الشريعة في المقدمة وأن تكون هي المهيمنة والحاكمة في وجه هؤلاء الذين يريدون أن تكون الشريعة مائعة في الدستور حتى يطعن عليها بعد ذلك وحتى يسمح بسن قوانين تخالف شريعة الله عز وجل وتخالف دين الله سبحانه وتعالى. ونحن عباد الله ما قمنا ولا خلقنا إلا لتمكين دين الله عز وجل في الأرض وإعزاز دينه وتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا حق الله عز وجل لا ينبغي لكائن أن ينازعه فيه. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالله سبحانه وتعالى قضى بذلك. وبين الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل معه شريكا في هذا الحكم، فقال ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ولا تشرك في حكمه أحدا، أي هو لا يشرك في حكمه أحدا ولا ينبغي لأحد أن يجعل معه شريكا في الحكم. والله سبحانه وتعالى أنكر عليهم حين فعلوا ذلك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فأنكر الله عز وجل عليهم فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هل لهؤلاء شركاء مع الله عز وجل لهم حق التشريع؟ ليس لا أحد حق التشريع إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت، وهو الذي أوجدنا على ظهر هذه البسيطة، وهو الأوحد الذي له حق الأمر والنهي، كما قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، أي الذي له الخلق له الأمر. فإن كنتم تخلقون مع الله عز وجل فلكم أن تشرعوا مع الله، وإن كنتم لا تخلقون بإجماع أهل العقل في كل الدنيا عبر سني الدهر لم يزعم أحد أنه يخلق مع الله إلا مجنون في جوف التاريخ النمرود الذي زعم أنه يحيي ويميت، وأبطل الله عز وجل حجته عندما قال موسى عندما قال له إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وهذا الفرعون الذي اللئيم الذي حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله عز وجل، فأخذه الله سبحانه وتعالى عندما أغرقه، ثم أخرج الله عز وجل جثته ليتعرف عليها الناس، ليعرفوا أن هذا الرب المزيف الذي ادعى الربوبية والألوهية لم يكن في الحقيقة إلا كاذب أفاك، كذاب أشر. دعا الله سبحانه وتعالى قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أما إجماع أهل العقول على أنه ليس هناك ثمة خالق مع الله، فإذا لم يكن كذلك فلا ينبغي أن يكون ثمة مشرع مع الله. فالله عز وجل هو الذي يحكم لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون هذا الأمر، وينبغي أن يكون حال المؤمنين مع شرع الله عز وجل هو الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي ويحكم ويأمر وينهى، وينبغي أن يكون الناس في استجابة لأمر الله واستسلام وانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر عباد الله نوع من الصراع بين أهل الحق وبين أهل الباطل. الناس ظنوا أن الغمة قد ذهبت بسقوط النظام البائد وأن الحق قد ظهر وعلا، لا بد أن يكون الحق في صراع طويل جدا للقضاء على كل الصور الباطل والأباطيل والأراجيف والأكاذيب التي يخترعها هؤلاء، والذين يدفع بهم الشيطان في كل لحظة وحين لإفساد ديانة المسلم وإيمان أهل الإيمان. فهذا الأمر عباد الله هو ما نستقيه من هذا الظرف ومن هذه المناسبة، وهي مناسبة الهجرة، سواء كانت هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو هجرة الأنبياء من بعده. فإن هؤلاء توعدوا جميع الأنبياء بالتهجير من بلادهم إذا لم يرجعوا عن الحق الذي معهم ويتبعوا الباطل الذي هو مع هؤلاء من أهل الباطل. فحدث ذلك عبر الزمان إلى أن حدثت هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث 13 سنة في مكة يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تدخل الجنة، كلمة واحدة يدعو إليها، الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وترك ما يعبدون من دون الله عز وجل من أوثان وأصنام لا تغني عنهم شيئا. ومع ذلك ناصبوه العداء وألحقوا به وبأصحابه الأذى الشديد، فقتلوا سمية وقتلوا سمية أم عمار، وقتلوا ياسر والد عمار، وعذبوا خباب بن الأرت وبلال بن رباح، وكذلك عبد الله بن مسعود وأبي ذر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ألحقوا الأذى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أشد ما لقي من العناء أن عقبة بن أبي معيط أتى بسل الجذور فوضعه على رأسه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، وخنقه حتى كاد يلفظ أنفاسه، فدفعه أبو بكر وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فكان هذا العناء الشديد الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة 2 مرات، ثم بعد ذلك بين الله عز وجل له دار الهجرة، وهي أرض سبخة فيها نخل، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يظن أنها المدينة حتى بينها له ربنا سبحانه وتعالى، فأمر أصحابه بالهجرة إليها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الهجرة ينبغي أن نقف معها طويلا، نتأمل الحدث ونستوعب الدرس الذي جاء في هذه الهجرة. الأول وهو الصراع بين الحق والباطل، وأما الأمر الثاني فهو أن السنة الجارية التي يتواصى بها أهل الشرك والكفر والطغيان هي إخراج أهل الإيمان من ديارهم ومن أرضهم، كما يحدث في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، وما يتعرض له أهل الإسلام من الإيذاء. وأما الأمر الثالث الذي ينبغي أن نعيه، وهو أن العاقبة للمتقين، وأن الله عز وجل ينصر دينه وينصر رسله وينصر أولياءه. وأما الأمر الرابع أن الهجرة لازمة وحتمية، أن العبد لا ينبغي أن يهاجر إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، وأن التوبة صورة من صور الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الهجرة إما أن تكون هجرة المكان، وإما أن تكون هجرة العمل، وإما أن تكون كذلك هجرة الناس. هناك ثلاثة أنواع من الهجرة: الهجرة إلى مكان معين قد نسخت بفتح مكة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما فتح مكة قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أي لا هجرة إلى المدينة بعد أن صارت مكة دار إسلام، فإنه لا هجرة بعد ذلك إلى المدينة، وإنما يسع المسلمون أن يظلوا في بلادهم التي يقيمون فيها شرع الله عز وجل ودينه، والتي يأمنون فيها على أنفسهم، ويأمنون فيها على إعلاء شعائر الله سبحانه وتعالى وإظهارها، فإنهم لا بأس أن يقيموا في بلادهم. فإذا لم يستطيعوا ذلك فعليهم أن يهاجروا إلى أقرب بلد مسلم لهم يستطيعون فيه إقامة شعائر دينهم، ويأمنون فيه على أنفسهم، ويأمنون كذلك فيه على أموالهم وأعراضهم. وإن سورة التهجير التي تحدث في سوريا من إخراج هؤلاء المواطنين إلى هذه الحدود في سورة اللجوء إلى البلاد المجاورة، سواء كان ذلك في الأردن أو في العراق أو في لبنان أو في تركيا، أو هؤلاء الذين جاءوا إلى بلادنا في مصر، فهؤلاء عباد الله قد أخرجوا من ديارهم وأهليهم، وأنهم تعرضوا لأشد أنواع التنكيل والتعذيب والقصف بلا رحمة، وقتل الأطفال والنساء، وتعذيب الرجال والشباب، وكذلك حرمانهم من أبسط حاجياتهم الأساسية من الطعام والشراب والكساء والغطاء في برد قارس يدخل في هذا العام، وهذه المناطق تكون جليدا على مدار الشتاء، وأنهم يسكنون اليوم في العراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. ليس ذلك لشيء من أجل صراع على مقعد أو عرش أو كرسي كما يروج لهذا، وإنما هو صراع بين الحق وبين الباطل، بين الشيعة النصيرية الكافرة التي تحكم سوريا وبين أهل السنة الذين يدينون دين الحق. تجمع عليهم الشيعة من كل حد وصوب في وقت تخلى أهل السنة عن أهليهم في سوريا. لقد جاءوا من حزب الله من لبنان، وجاءوا من العراق، وجاءوا من إيران، وجاءوا من كل مكان لنصرة الشيعة في سوريا. يذبحون أهل الحق، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يقتلون الصغير والكبير على الهوية، على اسمه، على كونه من مذهب أهل السنة والجماعة، في الوقت الذي تخلى الناس جميعا من أهل السنة، فأصبح مذهب أهل السنة ليس له دولة تنصره ولا تقوم عليه ولا تؤيده ولا تدافع عن أبنائه في العالم، في حين أن هناك دولا قامت للشيعة في العراق وفي إيران وفي جنوب لبنان وفي سوريا تدافع عن هذا المذهب النصيري العلوي الكافر الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى من دون الله، لا يقيمون شرعا ولا دينا، وليس لهم أي اتصال بدين الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نجد هذا الصبر من هذه الطائفة المؤمنة التي تقاتل بأشباه البنادق وتحقق انتصارات على الأرض، سواء كان ذلك بإسقاط الطائرات في الهواء أو تدمير الدبابات على الأرض، أو كذلك أحيازة كثير من أراضي سوريا، حتى أن نصف الأرض صارت تحت سيطرة الجيش الحر، ولكن يحاربون حرب عصابات، وأن هؤلاء الأطفال والنساء والكبار من الشيوخ والعجائز يتعرضون للقصف اليومي بكل أسلحة الدمار التي تضرب هؤلاء. ثم نجد ما يحدث في غزة اليوم من ضرب هؤلاء اليهود الصهاينة في وقت هم انتهزوه عند انشغال المسلمين بهذا الصراع الموجود بجوارهم في سوريا، وانشغال بهذه الثورات الموجودة في بلاد المسلمين، وأن أنظمة الحكم غير مستقرة في كثير من بلاد المسلمين لضرب هؤلاء المستضعفين بالطائرات والقنابل وإحداث القتل والهرج. ولكن أهل الإيمان يستطيعون إحداث نكاية في العدو، وأن سحب سفيرنا وقطع علاقاتنا مع إسرائيل أو ترحيل السفير ليس في الحقيقة هو الحل الأمثل، فإن هناك حلولا كثيرة يستطيع المسلمون تقديمها. أولا الوحدة بين المسلمين، تغيير الأنظمة البائدة الظالمة التي توالي الغرب والتي تعمل لمصلحته وليس لمصلحة الشعوب ولا البلاد ولا الإسلام. فينبغي تغيير هذه الأنظمة وإحداث وحدة وتقوية الجيوش والعسكر واستخدام الأسلحة الحديثة، وكذلك عباد الله إحداث السوق العربية المشتركة لرفع الاقتصاد في بلاد المسلمين، وكذلك إحداث الصناعة الحديثة ومنها صناعة السلاح في بلاد المسلمين. ونحن نملك مقوماته من الخبراء، ونملك مقوماته كذلك من الأرض، ونملك مقوماته من الخامات، ونملك مقوماته في بلاد الخليج من الأموال، وفي غيرها من بلاد البترول تمتلك أموالا وفيرة. نستطيع عباد الله أن نصنع لأنفسنا ما نحقق به مجدا على الأرض، نستطيع قطع البترول عن هؤلاء. إن ارتفاع دولار واحد في أسعار البترول قد يسقط اليوم دولا في أوروبا وهي تترنح في الأزمات الاقتصادية، وقد يجعلها تلهث خلف المسلمين. ولكنهم للأسف بدلا من أن نتحكم نحن فيهم بما نملك من مقدرات جعلها الله عز وجل في أيدينا، صاروا هم يتحكمون فينا في إنفاذ مقدراتنا كيف نفعل بها. وهذا عباد الله من التبعية التي أدت بنا إلى هذا التخلف والرجعية. فينبغي أن تنتفض الشعوب في كل بلاد المسلمين على هذه الأنظمة الفاسدة البائدة، ولا بد أن يكون لنا عباد الله سياسة تخدم مصالح بلادنا وتخدم مصالح ملتنا، وأن يعلو ذلك فوق كل شيء. عند ذلك سترحل إسرائيل ربما بغير قتال، فإن إطلاق صاروخ واحد على تل أبيب جعل 2.5 مليون في الخنادق ليلتين اليوم. وقد صرح أحد الوزراء بأننا عشنا ليلة من أسوأ ليالي حياتنا منذ قامت دولة إسرائيل بإطلاق صاروخ واحد على مدينة تل أبيب، وأن إطلاق كثير من الصواريخ فإنه سيرحل اليهود لأنهم لا يحبون الموتى ولا يريدونه ولا يتحملونه. ولذلك عندما يكون هناك أي نوع من عدم الاستقرار في موضع من المواضع فإن اليهود يرجعون إلى بلادهم في الشتات حيث كانوا. لقد جاءوا من بلاد المغرب العربي ومن اليمن ومن الفلاشة، وجاءوا من روسيا، وجاءوا من بلاد أوروبا ومن أمريكا، تجمعوا من الشتات ليصنعوا لهم هذه الدولة اللقيطة في قلب العالم الإسلامي لإحداث التنغيص على المسلمين بين الحين والآخر. فهذه الدولة اللقيطة لا بد من اقتلاعها ولا بد من القضاء عليها، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تدرج وتحضير، ويحتاج إلى وقت ربما يكون طويلا وليس يسيرا. لكن ما عانيناه في الماضي فأن إننا لو استطعنا في سنوات قلائل في المستقبل أن نحضر له سنقتلع هذه الدولة اللقيطة من قلوبنا. ينبغي أن نفيء إلى الله عز وجل، وينبغي أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن نستمد العون من الله سبحانه وتعالى، ونستمد كذلك الثبات على دين الله عز وجل. وينبغي أن يكون لنا عمل على الأرض. لا يصلح عباد الله ونحن نبني دولتنا اليوم ونبني كياننا أن نكثر من الاضطرابات في الثورات التي ليس منها فائدة، من المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات وقطع الطرق وتعطيل وسائل المواصلات وغيرها مما يعود بالخسارة الكبيرة على بلادنا. وكلما أردنا أن نتقدم خطوة فإننا نتراجع خطوات. ينبغي أن ننصرف إلى أعمالنا، وينبغي أن نجد وأن نجتهد، وأن نخترع وأن نبتكر وأن نفكر في نهضة بلادنا وفي نهضة أمتنا لكي يعود الخير على علينا جميعا. سيكون هناك ما يتمنى المرء وما يرجو، سيكون بإذن الله كذلك مع الأيدي الطاهرة النظيفة إذا حكمت، سيكون هناك خير عظيم يعود على أبناء بلدنا. ولكن يحتاج هذا إلى صبر لمعرفة المشاكل التي ورثناها وثقل التبعة التي تحملناها، ثم ينبغي أن ننظر جميعا متكاتفين في الحلول التي نستطيع بها أن نحل مشاكلنا، ثم الموارد التي نستطيع بها حل هذه المشاكل. وينبغي أن نضع الخطة الملائمة للقضاء على مشكلات هذا الوطن عبر السنوات القادمة. قد يستغرق منا هذا سنة، سنتين، 10 سنوات، ربما يستغرق أمرا يحتاج إلى تغيير إلى أكثر من 50 سنة. وينبغي أن نضع الأولويات أمام أعيننا ثم ننفذ الأولى فالأولى فيما يحقق مصلحة البلاد والعباد، وفيما يحدث لنا من تقدم، وبما يحدث من رخاء، وبما يرفع المعاناة عن أبناء هذا الوطن. فإن هذا الأمر عباد الله جدير بأن نسعى وأن نعمل وأن ننصرف إلى أعمالنا، وأن يكون كل إنسان منا يضع في نفسه أنه المسؤول عن رقي هذه الأمة وعن تقدمها وعن رفعتها، وينبغي أن نساعد في ذلك وأن ندفع. فإذا كان النظام القائم الذي انتخبناه واخترناه غير قادر على ذلك، سنختار غيره، وسنكون جميعا متكاتفين معا لإحداث التغيير الذي يحدث لهذه الأمة ما ترجو وما تأمل في ظل شريعة الله سبحانه وتعالى. ولكن لا بد أن تكون هناك فرصة نمنحها لمن نعينه ومن نختاره، أن نعطيه الفرصة الكافية لإحداث التغيير، فإن عجز فإننا نستطيع تغييره بسهولة ويسر، وإيجاد من يستطيع أن يحدث لنا ما نتمنى وما نرجو. فنحن نحتاج إلى نوع من الصبر، ونحتاج إلى نوع من الأمل، ونحتاج إلى دعاء كثير لله سبحانه وتعالى واستغفار لله عز وجل، فإن هذه الأمور ستؤدي إلى ما نرجو وما نأمل. عسى الله عز وجل أن يبدل حالنا إلى أحسن الأحوال. ونحن عباد الله لنا وقفة أمام مسجد القائد إبراهيم الآن بعد صلاة الجمعة لنصرة إخواننا في غزة، تقيمها الدعوة السلفية بالتعاون مع الإخوان المسلمين لنصرة إخواننا في غزة وإعلان التعاطف معهم. ليست هذه حلولا، ولكنها من أجل أن تكون هذه الحادثة حديث الناس وشغلهم الشاغل. نحن نريد في حالات العجز أن نتكلم كثيرا عن قضايانا حتى ننقل للأجيال من بعدنا قضايا حية ما زال الناس يتحدثون بها وما زالت شغلهم الشاغل. أما في حالة القدرة فلن تكون هذه الوقفات والاحتجاجات، ولكن سيكون هناك حمل للسلاح وجهاد في سبيل الله ودفاع عن دين وعن أرض وعن عرض وعن مال حتى يقدر الله عز وجل لنا الخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسولك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم دمر اليهود تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم اخسف الأرض من تحت أقدامهم، وأرسل عليهم كسفا من السماء، وأمطرهم حجارة من سجين. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم ارحم الأطفال اليتامى والنساء الأرامل والشيوخ العجائز.